عليك يا عمنا. قبول يا شيخ خالد ربنا يجزيك قبول واحد واحد Oh, لك في القرآن لما تيسر من آيات سورة القرآن.